بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه في باب الأذان والإقامة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، لا ترجيع فيه. يقول الأذان 15 كلمة، وعندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، أذان بلال وأذان أبي محذورة. أذان بلال 15 كلمة، 15 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 8. حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذه 10. حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه 12. الله أكبر، الله أكبر، هذه 14. لا إله إلا الله، هذه 15. فأذان بلال 15 جملة، 15 جملة. أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة 19 جملة، 19 جملة. فأذان بلال، أذان بلال ما فيه ترجيع، أذان بلال ما فيه ترجيع، وأذان أبي محذورة فيه الترجيع، فيه الترجيع. فأذان أبي محذورة الترجيع أن يقول الشهادتين سرا ثم يجهر بهما، يعني إذا كبر في الأذان وفرغ من التكبير قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن هنا زاد بمحذورة كم على ذنب لا زاد 4، فصار 19 جملة، 19 جملة. وقد ورد أيضا في أذان بمحذور بما بمحذورة بدون تربيع التكبير، يعني يكبر مرتين، يكبر مرتين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار أذان أبي بلال، اختار أذان أبي بلال، والأئمة اختلفوا، منهم من أخذ أذان بلال، منهم من أخذ أذان بلال وإقامته كالإمام أحمد، ومنهم من أخذ أذان بلال وإقامة أبي محذورة كأبي حنيفة، ومنهم من أخذ أذان أبي محذورة وإقامة بلال كالشافعي، ومنهم من أخذ بأذان أبي محذورة لكن بتثنية التكبير مرتين كمالك. فالإمام أحمد اختار أذان بلال، وهو ما ذكره المصنف هنا، قال 15 كلمة، قال لا ترجيع فيه، والترجيع سبق أنه أن يقول الشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته. قال والإقامة 11 كلمة، وهذا إقامة بلال، إقامة بلال 11 كلمة، وإقامة أبي محذورة، إقامة أبي محذورة 19 كلمة، 19 كلمة، لأنه يكرر حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح في الإقامة أبي محذورة. وهذه كلها سنن، هذه كلها سنن لا بأس. قال والإقامة 11 كلمة، هذه إقامة بلال، لأنه يفرد، لأنه يفرد بدل ما إذا شفع في الأذان أفرد بالإقامة، فيكبر مرتين والشهادة على مرة مرة، حي على الصلاة، حي على الفلاح على مرة إلى آخره. قال 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، شرع المصنف الآن بصفات المؤذن، شرع بصفات المؤذن، يقول ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، أمينا، وأمينا لأنه مؤتمن، لأن المؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت. والمصنف هنا يقول ينبغي أن يكون، ينبغي، والأقرب أنه يجب أن يكون أمينا، أنه يجب أن يكون، يجب أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت. ولهذا ينبغي أن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، أن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت. ومع الأسف الشديد قد يتساهل بعض المؤذنين، يتساهل بالوقت، فبعضهم يؤذن المغرب والشمس بقي من القرص شيئا ما اختفى، بقي من القرص شيئا لم يختفي بعد، ثم يؤذن. وأحيانا يكون في رمضان، لأن البعض إذا سمع أصوات المؤذنين أذن، أو ينظر إلى ساعته وقد تكون الساعة فيها تقديم أو تأخير، فينبغي أن يجتهد ويحتاط ونعلم أن هذا أمانة، أن الأذان أمانة على رقبته، فهو يدعو الناس إلى الصلاة ويقول حي على الصلاة، فكيف يقول حي على الصلاة والوقت لم يدخل بعد، والناس قد يكونون صياما، فينبغي له أن يتحرى وأن يستشعر هذه الأمانة التي على عاتقه في الأذان. فينبغي أن يكون أمينا، ينبغي أن يكون أمينا. وقال صيتا، يعني له صوت، له صوت ليسمع الناس، ليسمع الناس بقوله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. والآن ولله الحمد عندنا هذه الوسائل، مكبرات الصوت، مكبرات الصوت هذه تساعد، تساعد فيها من نعم الله عز وجل أن يكون صيتا عالما بالأوقات، عالما بالأوقات. يقول ينبغي أن يكون المؤذن عالم بالوقت، يعرف الوقت. لكن العلم بالوقت ينقسم إلى قسمين، العلم بالوقت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عالما بالوقت بنفسه، أن يكون عالما بالوقت بنفسه. القسم الثاني أن يكون عالما بالوقت بغيره، أن يكون عالما بالوقت بغيره. فإذا كان عالما بنفسه يعني هو يعرف الوقت، هو يعرف الساعة، أو عالما بالوقت بغيره يعني غيره يخبره. قد يكون المؤذن أعمى، فأبو محذورة أعمى، ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بشرط أن يكون عنده من يخبره بالوقت، يخبره بالوقت. ولهذا قوله عالما بالوقت يعني عالما إما بنفسه أو بغيره، إما أن يكون عالما بنفسه أو يكون عالما بغيره. لأن ابن مكتوم كان أعمى، قال عالما بالوقت. ويستحب أن يؤذن قائما، نعم يستحب أن يؤذن وهو قائم، ولا يؤذن وهو جالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن، قم يا بلال فأذن، فأمره بالقيام. ولأنه إذا أذن قائما فإنه أبلغ، إذا أذن قائما فإنه أبلغ، أبلغ بالأذان. لكن لو أذن جالسا لا بأس، ما نقول يأثم، لكن نقول ترك الفضيلة، ترك الفضيلة وترك الأمر المستحب، ترك الفضيلة وترك الأمر المستحب. فينبغي أن يؤذن قائما، ينبغي أن يؤذن قائما. قال متطهرا، أيضا هذا سنة، يستحب أن يكون متطهرا، أن يؤذن متطهرا. ولو أذن على غير طهارة لا بأس، لو أذن على غير طهارة لا بأس، لكن الأفضل أن يؤذن متطهرا، طهرا حتى لا تفوته الصلاة، لأنه قد يؤذن محدث ثم يذهب يتوضأ وتفوت ويؤخر الناس، ويؤخر الناس، فالأفضل أن يكون على طهارة. لكن لو أذن محدثا لا بأس. لكن هل محدث حدثا أصغر أو أكبر؟ الأذان يجوز أن يؤذن وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، يجوز أن يؤذن وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر. لكن إذا كان سيؤذن من داخل المسجد، من داخل المسجد، فلا يؤذن وهو محدث حدث أكبر، لا يؤذن، لأن الأذان يلزم منها المكث في المسجد، يلزم من الأذان المكث في المسجد وهو يؤذن. والجنوب لا يمكث في المسجد، الجنوب لا يمكث في المسجد. لكن لو كان الأذان من خارج المسجد، يؤذن مثلا في مكبر صوت خارج سور المسجد، فإنه يجوز أن يؤذن إنسان وهو جنوب، يجوز أن يؤذن وهو جنوب. لكن الأفضل أن يؤذن على طهارة حتى يتمكن من الصلاة ولا يتأخر. أما إذا كان جنوب فلا يصلح أن يؤذن، ولا يجوز أن يؤذن وهو جنوب إذا كان سيؤذن من داخل المسجد، لأنه يلزم من ذلك مكثه في المسجد وهو جنوب، وهو جنوب. أما من حيث الأذان فهو صحيح، هو صحيح. قال متطهرا، متطهرا على موضع عالٍ، على موضع عالٍ. نعم يستحب أن يؤذن على موضع عالي حتى يتمكن من إسماع الناس، حتى يتمكن من إسماع الناس لأذانه، لأذانه. وهذا إذا لم يكن عندنا مكبر صوت. أما الآن فالسماعات، سماعات مكبر الصوت مكانها عالي في المنارة، في المنارة، فالصوت يكون عالي، الصوت يكون عالي. وهنا لا بأس أن يؤذن، هنا لا بأس أن يؤذن من داخل المسجد، لأن الصوت مرتفع، صوت مرتفع. أما لو لم يكن هناك مكبر صوت فيستحب أن يصعد على مكان عالي، يعني يصعد على سطح المسجد، يصعد على سطح المسجد أو مكان عالي ثم يؤذن، ثم يؤذن. وقد ورد، قد ورد أن بلال كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار، كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس. أما الآن فمكبرات الصوت في مكان عالي تغني، تغني عن صعود المؤذن. قال على موضع عال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، هذا أيضا مستحب، يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع أن المؤذن يستحب أن يؤذن وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة. لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قال: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. إذا بلغ الحيعلة، الحيعلة، وهذا باختصار حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقال لها الحيعلة، كما يقال للا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة ونحو. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، التفت يمينا وشمالا، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا. والمصنف يقول يلتفت، يلتفت، قال ولا يزيل قدميه، لأن المشروع في الأذان الالتفات، يعني التفات الرأس فقط لا التفات البدن. وبعض الناس إذا قال حي على الصلاة والتفت، التفت في جميع بدنه، جميع بدنه، وهذا غلط، هذا مخالف للسنة، لأنه إذا التفت بجميع بدنه انحرف عن القبلة، انحرف عن القبلة، والسنة أن يؤذن إلى القبلة. فهو يلتفت فيكون بدنه إلى القبلة وقدماه ثابتة إلى القبلة متجهة إليها، ويلتفت برأسه، يلتفت بعنقه يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا قال ولا يزيل قدميه، لأنه إذا أزال قدميه انحرف عن القبلة، انحرف عن القبلة. وهل يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا، وحي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح شمالا؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن لعله لو قال حي على الصلاة يمين ثم قال حي على الصلاة على اليسار ثم قال حي على الفلاح يمين ثم قال حي على الفلاح يسار لكان هذا فيه عدل، لكان هذا فيه عدل. وإلا فالأمر واسع، وإلا فالأمر واسع، سواء قال حي على الصلاة مرتين يمين أو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين يسار أو على واحدة، الأمر في ذلك، الأمر في ذلك واسع. قال ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في أذنيه، هذا أيضا هذا من السنة، هذا من السنة أن يجعل أصبعيه في أذنيه، في أذنيه. ووضع الأصابع، وضع الأصابع في الأذن في الأذان له حالتان، له حالتان أو له وصفان، له وصفان. الأول أن يضع أصبعه، أن يضع أصبعه في أذنه، أن يضع أصبعه في أذنه حال الأذان، يضع أصبع اليمين في الأذن اليمنى وأصبع اليسار في أذن اليسرى. وأي الأصابع؟ السبابة. أي الأصابع؟ السبابة. لو وضع أي أصبع لا بأس، لكنها السبابة، السبابة، السباحة تكون في أذنه. هذا الوصف الأول، أن يضع أصبعه. الوصف الثاني أن يضم أصابعه الأربع ويجعلها على أذنه، أن يضم أصابعه الأربع ويجعلها على أذنه، وهذا ورد في أذان أبي محذورة، ورد في أذان أبي محذورة أنه يجعل أصابعه على أذنه، يضم أصابعه الأربعة فيجعلها على أذنه اليمنى، ويضم أصابع يده اليسرى ويجعلها على أذنه اليسرى. فبلال يضع أصبعه وأبو محذورة يضم أصابعه، يضم أصابعه، فإذا فعل هذا أو هذا أجزى وحصلت، وحصلت السنة. والحكمة من ذلك، الحكمة يقال لأنه أقوى للصوت، الإنسان إذا غطى أذنه فإن ذلك أقوى لصوته، أقوى لصوته. وأيضا يقولون أيضا من رآه علم أنه يؤذن، قد يراه شخص لا يسمع، قد يراه شخص لا يسمع الأصوات فيعلم أنه، فيعلم أنه يؤذن، والله أعلم. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يترسل يعني كلمة كلمة، يترسل لا يستعجل، لأن الغرض من الأذان إسماع البعيد، إسماع البعيد. وإذا استعجل بالأذان وحضر الأذان ما تمكن البعيدون من سماعه، ما تمكن البعيدون من سماعه. وقد ورد، قد ورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، فاحضر، لأن الأذان للبعيدين والإقامة للقريبين، فناسب البعيدين، ناسب البعيدين الترسل، الترسل، وناسب القريبين الحذر لأنهم يسمعونه من قريب. فإذا أذن يترسل كلمة كلمة، وليس معنى كلمة كلمة أنه يقول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر أربع مرات، لا، ليس هذا المراد بالكلمة كلمة. هو لو قال الله أكبر ثم سكت لا بأس، لا بأس، لكن الذي يظهر أن الأقرب الجمع بين التكبيرتين، الجمع بين التكبيرتين، الأقرب أنه يقول الله أكبر الله أكبر، هذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يتابع الأذان وأمره بذلك، قال إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فجمع بينهما، فدل على أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، ثم يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسكت. لكن لو سكت عند كل كلمة لا بأس لا بأس. فكونه يترسل في الأذان ليتمكن من إسماع البعيد، لأن الأذان يطول يطول في الأذان حتى يسمعه الناس فيترسل. أما الإقامة يحضر يحضر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام، هكذا يحضرها حجر. بعض الناس الآن إذا أراد أن يقيم يترسل فيها كالأذان، يترسل في الإقامة كالأذان، وهذا لا، هذا خطأ الترسل في الأذان. أما الإقامة فيحضر حجرا، يحضر حجرا، لأن الإقامة تنبيه للقريبين، الإقامة تنبيه للقريبين، والأذان تنبيه للبعيدين. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم، يقول الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم، يعني في أذان، في أذان الصبح، في أذان الصبح يقول حي على الصلاة، يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، بعد حي على الفلاح. وفي أي الأذانين يقولها، في الأذان الأول أو الثاني؟ جمهور العلماء أنها تقول في الأذان الثاني، في أذان الفجر الثاني يقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. والقول الثاني كما مذهب أبي حنيفة أنه يقولها في الأذان الأول، أنه يقولها في الأذان الأول. واستدلوا بما ورد من حديث ابن عمر وغيره أنها كانت في الأذان الأول، أن الحيعلة كانت في الأذان الأول. لكن أجيب عليه، أجيب عليه أن مرادهم بالأول، الأول بالنسبة للأذان والإقامة، لأن الإقامة والأذان تسمى أذانين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين إقامة، فالأذان الأول الأذان والأذان الثاني الإقامة. فقوله كان الصلاة خير من النوم في الأذان الأول يعني في الأذان بالنسبة للأذان والإقامة، الأول منهما الأذان، الأول منهما الأذان، فيقال في الأذان الثاني، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أنه يقال في الأذان الثاني، يقال الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين، يقولها مرتين. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني لا يؤذن قبل الصلوات إلا لصلاة الفجر. يقول المصنف لا يجوز أن يؤذن، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت. أما الفجر فيقول المصنف يجوز أن يؤذن قبل الوقت، يجوز، يعني لو أذن للفجر قبل الوقت بساعتين تقول يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، وأذان بلال للفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأذان للفجر قبل دخول الفجر، هذا استدلاله، فقالوا يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها. أما بقية الصلوات لا. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يؤذن حتى للفجر قبل وقتها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يؤذن حتى الفجر، لا يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. إنما الأذان الأول ليس للفجر، الذي استدلوا به، استدلوا به أن بلال كان يؤذن بليل، نقول هذا الأذان ليس للفجر، ليس لصلاة الفجر، بل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، فالأذان الذي قبل الفجر لإرجاع القائم الذي يصلي لإرجاعه يتسحر، ولإيقاظ النائم يتسحر ويوتر إذا لم يوتر، فالعلة من الأذان الأول إيقاظ النائم وإرجاع القائم، وليس العلة دخول الفجر. يعني كما تقول تنبيه، تنبيه للناس أن يوتروا وأن يتسحروا قبل أذان الفجر، فليس هو أذان الفجر حتى نقول يؤذن قبل وقت الفجر. وعلى هذا نقول، على هذا يقال الصحيح أنه لا يؤذن حتى للفجر قبل وقته، لا يجوز. إنما الأذان الأول شرع ليس لدخول الفجر، إنما لتنبيه الناس، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم قبل الفجر، قبل الفجر. وعلى هذا لا يصح أن يؤذن قبل أي صلاة، لا يصح أن يؤذن لأي صلاة قبل وقتها، قبل دخول وقتها، لا فجر ولا غيره. أما الأذان الأول فإنه ليس للفجر كما سبق، حتى نستدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر. وإلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.